ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل ضاء ظفر نظفناه طال قليلا فقصصناه عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه ضاء ظفر نظفناه طال قليلا فقصصناه عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه غين غار غار حراء فيه أنزل القرآن فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب غين غار غار حراء فيه أنزل القرآن فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمى ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمى ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة. واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان. ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة.